أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا القصص الذي سمعنا وسنتدارسه ونسمع، هذا القصص من أنزله؟ الله، فالله حي قيوم سميع عليم موجود لا إله غيره، والدليل على ذلك هذا القصص قصه على رسولنا صلى الله عليه وسلم، والمقصوص عليه هذا القصص لا يكون رسولا مستحيل، لا بد وأن يكون رسول الله، وإلا كيف يوحي إليه؟ مستحيل، فهو رسول الله. فهيا بنا نصغي مستمعين دراسة هذه الآيات المباركة. يقول تعالى وإذ نادى ربك موسى، اذكر يا رسولنا لهؤلاء المكذبين الملاحدة العلمانيين الكافرين المشركين، اذكر لهم هذا الحدث الجلل تم بعد قرون عديدة، كيف بلغك؟ كيف وصل إليك لولا أنك رسول الله يوحى إليك؟ إذ نادى ربك موسى، من موسى هذا؟ هذا موسى بن عمران أحد أنبياء ورسل بني إسرائيل، وموسى يمال قراءة نافع موسى، والأصل فيها موشي، وموشي ديان مات عليه لعين الرحمن لأنه ألقي في اليم فعبثت به الأمواج أمواج النيل فوجد بين الشجر والماء، فقالوا موشي موشي وجد بين الشجر والماء. هذا موسى كليم الله عز وجل. وإذ نادى ربك، ربك نادى موسى، فالله متكلم وينادي، ناداه أين نادى؟ بجبل الطور. متى تم هذا؟ بعدما قضى موسى 30 سنة تقريبا في مصر، وكان كابن لفرعون، يركب خيوله، يتصرف في ماله كابنه، وشاء الله عز وجل أن يقتتل اثنان قبطي وإسرائيلي فيستغيث الإسرائيلي بموسى لأنه ابن الملك، فتقدم موسى فلكم القبطي فمات، وقعت في القلب لكم عنيفة مات، ما أراد قتله، أراد أن يخلص ذلك الإسرائيلي من قبضة هذا القبطي. فلما قتله نصح بأن يخرج من البلاد قبل أن يلقى القبض عليه ويقتل لأنه قتل قبطيا. فخرج إلى أين؟ إلى ديار مدين، فأقام بها قرابة 10 سنين أو 11 سنة. ثم لما اكتملت المدة قضاها راعي غنم، قضى 10 سنوات تقريبا راعي غنم يرعاها لمن؟ لنبي الله شعيب عليه السلام، أحد أنبياء العرب شعيب. وثم لما اكتملت المدة أراد أن يعود إلى أمه وأخيه في الديار المصرية، فخرج بأهله وزوجته، وزوجته من زوجه إياه شعيب عليه السلام، وجعل المهر عليها رعاية 10 سنوات أو 8 سنوات. إذ ما عند موسى ما ينفق، ما عنده مهر، قال نرعى لك الغنم مقابلها. وفي طريقه ووصل إلى جبل الطور ناداه الله، أول نيدا الآن، اذكر إذ نادى ربك موسى ماذا قال له؟ أن ائت القوم الظالمين، امشي إلى القوم الظالمين. من هم القوم الظالمون؟ فرعون ورجاله. أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون، ألا يتقون؟ يجب أن يتقوا الله عز وجل، يأكلون ويشربون وينعمون ويكفرون بالله ويكذبون بآيات الله ويعبدون صنما أو يعبدون إنسان يبول ويخرى كفرعون، ما لهم؟ يجب أن يتقوا. امشي يا موسى. فماذا قال الكليم عليه السلام؟ ربي إني أخاف أن يكذبوني. نعم، أنت تبعث إلى دولة، إلى أمريكا ولا بريطانيا بمفردك وتطالبهم بسقوط حكومتهم وإدخال في الإسلام، من يقوى على هذا؟ أعظم من هذه. قال أخاف أن يكذبوني، ما يستجيبون لي، ما يعطونني بني إسرائيل، ما يتركون تأليه فرعون وعبادته. هذا أولا. وثانيا، ويضيق صدري. موسى كان شجاعا قويا، ومن هنا إذا غضب يضيق صدره، ما يطيق، ما يتحمل. وفي هذا شكاية لربه، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، لأن فيه لكنة، عقدة في لسانه، وسببها تذكرونه، لما كان يحبو في حجر فرعون حاول أن يقوم فأمسك بلحية فرعون وجلبها وقام، غضب فرعون، قال هذا له شأنه هذا. واللطيف نقول فرعون بلحيته، إيه والله، لماذا؟ حلق اللحى مكرة يهودية ليستوي الفحول بالنساء، الكل نساء ما في رجال، وإلا اللحية فطرية، ما كان يحلقها لا كافر ولا مؤمن ولا مشرك. أراد اليهود أن يخنثوا الرجال، سنوا لهم هذه السنة ومدحوه ومدوا فيها وغرزوا أصابعهم، فحلق الفحول رجالهم، فأصبح رجل المرأة على حد سواء، والله فرق بينهما. إذن لما غضب فرعون أراد أن يقتله، هو يعرف أنه من بني إسرائيل طفل، فقالت له أمه أم موسى آسيا، ما اسمها؟ آسيا بنت مزاحم عليها السلام، مذكورة في القرآن بالإشارة. إذ قال وامرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين. هذه آسيا بنت مزاحم عليه السلام. إذن ولا ينطلق لساني، قلنا لما جذب اللحية وغضب فرعون أراد أن يقتله، قالت له آسيا هذا ما يعقل ولا يعرف، امتحنه. كيف نمتحنه؟ آتوا طبق فيه جمر وآخر فيه تمر، وقدموا الطبقين للغلام، إذا كان مميز يريد أذيتك يتناول التمر ويترك الجمر، ولكن الله معه وضع يده على الجمر وألقى الجمر في فيه فاحترق لسانه فكان في لكنة عقدة، ومن ثم عفا فرعون عنه ولم يقتله لأن الله ما أراد ذلك. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون أخي ياتيني ويمشي معي ويدعو معي. أخوه كان في مصر مع أمه. ويوضح هذا المعنى قوله تعالى من سورة طه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. سبحان الله، هذه الطلبات الضخمة العظيمة كلها من أجل أن يسبح ويذكر. تأملوا يرحمكم الله، اسمعوا الطلبات، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشهد به أزري وأشرك في أمري كي من أجل أن نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. عرفتم قيمة الذكر والتسبيح؟ من لم يذكر ويسبح والله ميت، لا حياة له. لو تسألني ما علة هذه الحياة كلها لما وجدت؟ من أجل أن يذكر الله تعالى فيها. وبلايا البشر كالبهائم لا يذكرون الله ولا يسبحونه ولا يقدسونه ولا يأكلون ويشربون ومصيرهم إلى عالم الشقاء والخلود في جهنم أبدا. فلهذا أوصيكم نفسي بذكر الله على الأقل يكون لك ورد 2000-3000 مرة في اليوم والليلة، أو ما تستطيع تقضي ساعة والساعتين وتتكلم بكلام الباطل، أقضي ساعة تذكر الله 1000 مرة بالعد، ربع ساعة نصلي على النبي 100,000 مرة والله العظيم بالدقيقة، ربع ساعة نصلي على رسولنا يوم الجمعة 1000 مرة. ثم الأواد التي لا بد منها سبحان الله وبحمده 100 مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد على كل شيء قدير 100 مرة، سبحان الله الحمد لله والله أكبر دبور الصلوات الخمس 500 مرة، وهكذا لتكون من الذاكرين. علة وجودك أن تذكر. هذا موسى يقول هذا ولنا يقول كي نذكرك كثيرا ونسبحك كثيرا. هنا قال ربي إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. هارون أخوه ولنا، أخوه من أمه وأبيه شقيق. هارون أكبر من موسى بسنة أو سنتين، كيف أكبر من موسى؟ لأن فرعون أصدر أمره أنه لا يولد في نساء بني إسرائيل ولد ذكر. لما؟ الكاهنة والسحرة، لا بل الساسة الوطنيون قالوا لا خير في هذه الأمة الإسرائيلية، وسوف تستولي على الدولة والملك والسلطان. فهذا يلاحظ فيهم. إذن صدر الأمر بأن يقتلوا الأطفال الذكور ويطلقون الإناث أحياها. ثم لما قل الأولاد اقترح المسؤولون، قالوا اقتل عام بعد عام، عام اذبح الأطفال وعام خليهم، لأنهم محتاجين اليد العاملة، كيف نصنع؟ فالسنة الذي كان فيها العفو ولد هارون، والسنة التي كان فيها القتل ولد موسى. ومن ثم دبر الله تعالى لموسى وأنجاه من القتل، قال لأمه اجعليه في صندوق ثم القيه في النيل وهكذا يخلص وينجو. قال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوني. ذاك مواطن التخوف، يتخوف بشر ما هو ملك، وهو يشكو إلى ربه وإلى لا. ماذا قال في الشكوى؟ ربي إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، إذن فأرسل معي أخي هارون، ولهم علي ذنب قديم فأخاف أن يقتلوني. هذا الذنب القديم هو قتله للقبطي. ما قتل القبطي ما اسمه؟ فاثور. القبطي المقتول اسمه فاثور. أخاف أن يقتلوني لأنني هربت من القتل بعد 30 سنة في مصر، هرب لما قتل القبطي، فأخاف أن يقتلوني لما نعود إلى ديارهم، فأخاف أن يقتلوني. قال له الرب تبارك وتعالى كلا، وما محفوظ بحفظنا، مصوم بصيانتنا، كلا لن يقتلوك ولن يقتلوك، كلا فاذهبا أنت وأخوك هارون بآياتنا إنا معكم مستمعون. بكم تقدرون هذه الكلمة بالدينار؟ والله بالمليارات. الذي يظفى بهذه الكلمة من الله يكلمه ويقول اذهب أنت، هذه كم تساوي هذه؟ بل الإيمان بها فقط يساوي الدنيا وما فيها. فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. إذا بعثهما إلى فرعون وإلى لا؟ نعم. فأتيا فرعون، ائتيا فرعون وصل إليه وانتهي إليه، فقولا أي لفرعون أنت وأخوك إنا رسول رب العالمين. ما قال إنا رسول رب العالمين لأنهما يمثلون رسالة واحدة، إنا رسول رب العالمين. وهل فرعون يعرف رب العالمين؟ يعرفه وينكر ويجحد، وقال أنا ربكم الأعلى، وقال من اتخذ إلها غيري لأجعلنه كذا وكذا. إذن فاذهب إلى فرعون وقولا له إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل، جئناك من عند الله لترسل معنا بني إسرائيل. وكانوا 600,000 مكثوا بالديار المصرية 400 سنة، توالدوا وتكاثروا فكانوا 600,000، نصف مليون وزيادة، 4 قرون. والحادثة التي حدثت، تعلمون أن يعقوب عليه السلام ماذا حصل له في ابنه يوسف، وأنه بيع واشتري ودخل مصر وأصبح مالكها، وجاء يعقوب وأولاده فنزلوا بالديار المصرية، ثم أخذوا يتوالدون، فكانوا في 400 سنة 600,000. والآن موسى وهارون يطالبان بأن يرسل فرعون بني إسرائيل إلى أرض القدس إلى ديارهم، ما يبقون في ديار الكفر، إلى ديار القدس، أن أرسل معنا بني إسرائيل أولاد إسرائيل. إسرائيل من هو هذا؟ يعقوب. إسرائيل كعبد الرحمن كجبريل كميكائيل، اسم الله معه مركب معه. ماذا قال فرعون الآن؟ قال فرعون لموسى وأخيه: ألم نربك فينا وليدا؟ ما أنت الذي تربيت في بيتنا طفلا والآن تتعنت وتطالب ببني إسرائيل؟ ألم نربك فينا وليدا، مولود، لأنه قدم إليه وهو يرضع رضيع، ولبثت فينا من عمرك سنين، قرابة 30 سنة، ولبثت فينا نحن الأقباط ودولتنا من عمرك سنين عديدة، هي قرابة 30 سنة، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين بالنعم المنكرين الجاحدين لإنعامنا عليك وعلى أمك وعلى إخوانك. فرعون هذا طاغية فصيح بليغ. فرعون أصله كان لصا، تبهتم؟ كان لصا، إذا جاءت جنازة يقول ما تدخل البقية حتى تدفع ريالين، السلاح في يدي، كل ما يجي جنازة إلى أين؟ المقبرة، هاتوا. حاولوا معه ما انتصروا. إذن فما كان من فرعون أي السلطان في ذاك الوقت لأن استخدمه حارس عليه في القصر، قاتل ذلك السلطان وتكبه وحاكم هذا الجبار. اسمع ماذا قال فرعون: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك القبيح المنكر، ما هذه الفعلة؟ قتله للقبط، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، لا يعني غير المؤمنين، يعني الكافرين بالنعم التي ننعم بها عليك، ما شكرت لنا ما أعطيناك وما وهبناك، لأن الكفر والجحود جاحد النعم، وكل كافر جاحد، أليس كذلك؟ خلقه وأنكره، أطعمه وسقاه ولم يقول الحمد لله، كافر جاحد. قال الآن الجواب لموسى عليه السلام، ماذا تظنون يقول؟ قال فعلتها يومئذ، فعلتها إذ وأنا من الضالين، أي الجاهلين. الضلال هنا بمعنى الجهالة والجهل. ألم يجدك ووجدك ضالا فادا، ما معنى ضالا؟ جاهلا، ما تعرف شيئا. فالضلال هنا بمعنى الجهل، وهذا الذي نشكوه ونقول أزيلوا الجهل عن قلوب المؤمنين، علموهم، ثقفوهم، عرفوهم بربهم حتى يحبوه حتى يرهبوه، فإذا أحبوا ورهبوه عبدوه، فإذا عبدوه كملوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. الجهل، كلمة موسى معقولة ولا لا؟ قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، ما كنت على علم، وإلى ما نفعل هذا؟ لأن في الشبيبة، في وقت الشباب، ما أوحي إليه بعد، ما نبئ إلا على رأس 40، في طريقه نبأه الله عند جبل الطور. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم، هربت منكم لما خفتكم أن تقتلوني. وهو كذلك، وجاء رجل من أقصى المدينة يسأل، قال يا موسى إن الملأ يأتمون بك ليقتلوك، فخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب. هذا القصص من أين للنبي محمد أن يقصه؟ من أين للعرب؟ من أين للبشر؟ أليس وحي الله هذا؟ فكيف يكفر بالله؟ كيف يعصى الله؟ ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، ما الحكم دولة يعني؟ ما هذا الحكم؟ هذا الحكمة أعطاني قدرة أحكم بها نفسي فلا أعصي ولا أقترف ذنبا ولا أخشى ذنبا من الذنوب. انتبهتم؟ فوهب لي ربي ماذا؟ حكما، وهو التحكم في نفسي والقدرة على السيطرة عليها حتى لا أخرج عن الآداب والأخلاق ولا على الكمالات البشرية. هذا قبل أن يوحى إليه أعطاه الله هذه الحكمة. اللهم اجعلنا من أهلها. وجعلني من المرسلين الذين يرسلهم إلى عباده، وهم 314 رسولا، أصبح موسى منهم وأخوه هارون كذلك. ثم قال موسى لفرعون: وتلك نعمة تمنها علي، هذه النعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل كاملين، سخرتهم لخدمتك. ماذا من أقول؟ أمة شعب كامل 600,000 يخدمونك، والآن تمن علينا أننا تأكلنا في بيتك وتربينا. أنا فرد، أنت استعمرت أمة كاملة. ينكر عليه ذاك التبجح، قال: ألم نربك فينا وليدا. أنت استعمرت 600,000 استعبدتها وأنت الآن تمن علي بتربية واحد؟ وتلك نعمة تمن علي أن عبدت بني إسرائيل. ما زال القصص، نكتفي بهذا القدر ونسمعكم ما في الشرح والهداية للآيات. اسمعوا شرح الآيات. قال قوله تعالى: وإذ نادى ربك موسى، هذا بداية سلسلة من القصص، بدأت بقصة موسى وختمت بقصة شعيب، وقصها على المشركين لماذا؟ ليشاهدوا أحداثها ويعرفوا نتائجها، وهي دمار المكذبين وهلاكهم مهما كانت قوتهم وطالت أعمارهم. قال تعالى في خطاب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وإذ نادى ربك موسى، أي أذكر إذ نادى ربك موسى في ليلة باردة شاتية بالوادي الأيمن من البقعة المباركة من الشجر بجبل الطور، أن إيتي القوم الظالمين، قوم فرعون، إذ ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك وظلموا بني إسرائيل باضطهادهم وتعذيبهم. ألا يتقون؟ أي قل لهم ألا تتقون، أي يأمرهم بتقوى ربهم بالإيمان به وتوحيده وترك ظلم عباده. فالاستفهام هنا معناه الأمر، أي اتقوا. وقوله تعالى: قال ربي إني أخاف أن يكذبوني، أي قال موسى بعد تكليفه ماذا قال؟ ربي إني أخاف أن يكذبوني فيما أخبرهم به وأدعوهم إليه، ويضيق صدري لذلك، ولا ينطلق لساني للعقدة التي به وعليه، فأرسل إلى هارون، أي جبريل، يبلغه أن يكون معي معينا لي على إبلاغ رسالتي. وقوله تعالى: ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوني، هذا قول موسى عليه السلام لربه تعالى، شكا إليه خوفه من قتلهم له بالنفس التي قتلها أيام كان بمصر قبل خروجه إلى مدين، فأجابه رب تعالى قائلا: كلا، أي لن يقتلوك. وأمرهما بالسير إلى فرعون فقال: فاذهبا بآياتنا، وهي العصا واليد، إنا معكما مستمعون، أي فبلغاه ما وبلغاه قال إنا معكم مستمعون، أي فبلغاه ما أمرتكما ببلاغه، وإنا معكم مستمعون لما تقولان ولما يقال لكما. وقوله تعالى فأتيا فرعون فقولا له أي عند وصولكما إليه إنا رسول رب العالمين أي نحمل رسالة منه مفادها أن ترسل معنا بني إسرائيل لنخرج بهم إلى أرض الشام التي وعد الله بها بني إسرائيل. هذا ما قاله موسى وهارون رسولا رب العالمين. أما جواب فرعون قال فما زال السياق والحوار الدائر بين موسى عليه السلام وفرعون عليه لعائن الرحمن. فرد فرعون على موسى بما أخبر تعالى به عنه في قوله قال ألم نربك فينا وليدا أي أتذكر معترفا أن ربيناك وليدا أي صغيرا وأنت في حال الرضاع ولبثت فينا أي في قصرنا مع الأسرة المالكة سنين أي 30 سنة قضيتها من عمرك في ديارنا وفعلت فعلتك أي الشنعاء التي فعلت وهي قتل موسى القبطي وأنت من الكافرين أي لنعمنا عليك الجاحد بها. كان هذا رد فرعون. فلنستمع إلى رد موسى عليه السلام كما أخبر به الله تعالى عنه في قوله قال فعلتها إذن أي يومئذ وأنا من الضالين أي من الجاهلين لأنه لم يكن قد علمني ربي ما علمني الآن وما أوحى إلي ولا أرسلني إليكم رسولا. قال تعالى ففررت منكم لما خفتكم قال تعالى على لسان موسى ففررت منكم لما خفتكم أي من أجل قتلي النفس التي قتلت وأنا من الجاهلين. فوهب لي ربي حكما أي علما نافعا يحكمني دون فعل ما لا ينبغي فعله وجعلني من المرسلين أي من أنبيائه ورسله إلى خلقه. ثم قال له ردا على ما امتن به فرعون بقوله ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين فقال وتلك نعمة أي أو تلك نعمة تمنها علي وهي أن عبدت بني إسرائيل أي استعبدتهم واتخذتهم عبيدا لك يخدمونك تستعملهم كما تشاء كالعبيد لك ولم تستعبدني أنا لاتخاذك إياي ولدا حسب زعمك فأين النعمة التي تمنها علي يا فرعون. نترك رد فرعون إلى الآيات التالية. والآن مع هداية هذه الآيات أولا من هداية الآيات أولا إثبات صفة الكلام لله تعالى فالله متكلم ويتكلم والذين ينفوا الصفة يكفرون. ثانيا لا بأس بإبداء التخوف عند الإقدام على الأمر الصعب ولا يقدح في الإيمان ولا في التوكل. لا بأس بالتخوف من الإنسان إذا أراد أن يقدم على أمر صعب في مخاوف كما خاف موسى ولا حرج لا يطعن في إيمانه ولا في إسلامه هذا التخوف. ثالثا مشروعية طلب العون والمساعدة من المسؤولين إذا كلفوا المرأة بما يصعب. إذا كلف الحاكم الإنسان بما يصعب له أن يطلب العون والمعونة كما طلب موسى من ربه أن يرسل معه أخاه هارون وأن يحل العقدة من لسانه. مشروع هذا. قبح جريمة القتل عند كافة الناس مؤمنهم وكافرهم وهو أمر فطري. قبح جريمة القتل في البشرية كلها إلى يوم القيامة ما هناك جريمة أقبح من قتل إنسان ومع الأسف يقتلون بالآلاف ومئات الآلاف مع أنها جريمة تنكر النفوس البشرية من أهل عالم. أقتلت نفسا الآية ماذا يقول قبح جريمة القتل بغير حق والرسول يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة فقط. وإخواننا الآن يقتلون ويقتالون بالآلاف بدعوى الجهاد والانتصار وتكوين الدولة الإسلامية. جواز التذكير بالإحسان لمن أنكره، ولكن لا على سبيل الامتنان فإنه محبط للعمل. ثالثا جواز إطلاق لفظ الضلال على الجهل كما قال جواز تعالى. جواز إطلاق لفظ الضلال على الجهل كما قدمنا، ضال بمعنى جاهل. ألم يجدك ضالا فهدى، أي جاهلا، لا الضلال بمعنى الكفر والبعد عن الحق. نعم كما قال تعالى ووجدك ضالا، كما قال موسى وأنا من الضالين أي الجاهلين قبل أن يعلمني ربي. رابعا وأخيرا مشروعية الفرار من الخوف إذا لم يكن في البلد قضاء عادل، وإلا لما جاز الهرب من وجه العدالة. معاشر المستمعين، لقد واعدنا أحد الصالحين من خيرة إخواننا في هذه الديار وهو سمو الأمير ممدوح بأن نرفع كفنا إلى ربنا في هذه الأمسية ونحن في بيت الله نتدارس كتاب الله، أن يكشف ضره وأن يخفف ألمه وأن يرده إلينا معافى شافيا بإذن الله، مشفيا بإذن الله. فأنا أدعو وأنتم أمنوا، اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، يا من أنزل الكتاب وأجرى السحاب، يا من نطقت الحجارة باسمه، يا من خلق كل شيء وملكه، يا من هو رب كل شيء ورب العالمين، هذه كفونا قد رفعنا إليك سائلين ضارعين، أن تكشف ضر عبدك أن تكشف ضر عبدك ممدوح ابن عبد العزيز. اللهم اكشف ضره، اللهم اكشف ضره، اللهم اشفي بشفائك الذي لا يغادر سقما، اللهم عجل بشفائه يا رب العالمين. اللهم إنا نرفع كفنا إليك سائلين ضارعين، فلا تخيبنا يا رب العالمين، فاكشف هذا العبد المؤمن يا ربي، اللهم اشف هذا العبد الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين، وأرنا شفاءه يا حي يا قيوم، واشف صدورنا من الغيظ والهم والكرب والغم، واشف صدور وأبداننا من المرض والألم يا رب العالمين، واشف كل مؤمن ومؤمنة في هذه الديار وفي عالم الإسلام أجمعين يا رب العالمين، وتوفنا جميعا وأنت راضي عنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.